بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا هذا الختم الشريف وهذه القراءة، وانفع بها كل من سمعها يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارحمنا بهذا القرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واستعملنا في تلاوته مع التدبر والفهم آناء الليل وآناء النهار، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وأوقفنا عند حدوده ووفقنا للعمل بأحكامه يا رب العالمين. واجعله يا ربنا ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله أنيسا لنا في قبورنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولكافة المسلمين أجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.